لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.